أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أدرس العلم الشرعي منذ سنوات ولم أجد أثره في العمل، والذنوب نفس الذنوب والعبادات نفس العبادات، فما تنصحونني حفظكم الله؟ توبة إلى الله، باب التوبة مفتوح. إذا كان عندك تقصير توب إلى الله واسأل الله أنه يعينك وأنه يغفر لك، والله قريب مجيب. نعم.